Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Now, inshallah, we are going to recite Surah Bani Israel or Isra. In this surah, Allah subhanahu wa ta'ala speaks about Mi'raj and Isra and Mi'raj of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And this is Ni'am al-Badl of Taurat. This surah brings out the stories of rise and fall of Judaic kingdoms of Dawud alayhi salam and Sulaiman alayhi salam, and Jews, how they rise and how they fall, and the history of Jews up to the day of judgment in this story. And there's also passages from Torah in this, similar to Torah, what is in Torah in Ten Commandments about worshipping Allah subhanahu wa ta'ala and respecting parents and this and this. All these things are in this surah. So we're going to recite, inshallah. We'll not do any meanings. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Subhanalladhi yasra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. This refers to Mi'raj Isra. سميع إنه هو السميع البصير. And then now a story of Jews. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَدَّيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ fil kitabi, yani in Torah, and in this book also. Fil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain, many times, or a couple of times, or two times. Marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. This is about Jews who will do uluwan kabira, they're arrogant, hubris, they will bring facade in the earth twice, a couple of times, many times. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. This refers to Sennacherib's destruction of northern kingdom, and then it refers to when Nabuchadnezzar's destruction of the temple of the southern kingdom. And then, you know, what's coming on even in the 20th century, what happened in the 1540s. Inna santum asantum li anfusikum thumma radadna lakum al-karrat alayhim wa amdadnakum yamwalim wa banin wa dalnakum akthara nafira. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسعتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. Allah subhanahu wa ta'ala warns these Jews, Zionists, that if you return to your arrogance and facade on earth, we will return to crushing you and punishing you.